السلام عليكم. أعتذر للتأخر اليوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نكمل من حيث كنا وصلنا. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. معنى كلامه أن الأمن من عذاب الله، واليأس أو الإياس من رحمة الله، أمران من أمور الكفر يجعلان المتصف بأي واحد منهما كافرا. لأن معنى الأمن من عذاب الله هو اعتقاد العجز في الله تبارك وتعالى عن تنفيذ العقوبة التي توعد بها. فإذا قلنا لأن الأمن من عذاب الله معناه أو يقتضي ظن العجز من الله عن تنفيذ العقوبة التي توعد بها، ولأن اليأس من رحمة الله يقتضي ظن العجز في الله تعالى عن تنفيذ عن رحمة العاصي، وكل واحد من الأمرين يخرج من الملة. وهذا تفسير اليأس من رحمة الله والأمن من عذاب الله عند الحنفية، ولذلك عدوهما كفرا. وبعضهم عبر بعبارة أخرى، بعضهم قال الأمن من عذاب الله أن يعتقد أن الله لا يعذب على المعصية، واليأس من رحمة الله أن يعتقد أن الله لا يرحمه ويغفر له ولو تاب توبة صحيحة، وأيضا هذا كفر لا شك، هذان من الكفر بلا شك. لأجل هذا التفسير الذي فسر به الحنفية الأمن والإياس عدوهما كفرا. أما الشافعية ففسروهما تفسيرا آخر، قالوا اليأس من رحمة الله أن يعتقد الإنسان أن الله سيعذبه على ما فعل من الذنوب التي لم يتب منها، والأمن من عذاب الله أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى لن يعذبه، لا يعذبه على ما فعل من الذنوب، سيغفر له ما فعل من الذنوب، فيسترسل في المعصية اعتمادا على رحمة الله. لأجل هذا التفسير الشافعية ما عدوا هذين الأمرين كفرا، إنما عدوهما من الذنوب الكبائر. ولو فسر الشافعية هذين الأمرين كما فسرهما الحنفية لقالوا هما كفر. إذا كان الأمر هكذا، فما هو طريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن؟ طريق النجاة هو ما ذكره الطحاوي بعد ذلك بقوله: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فسبيل النجاة للعبد أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمة الله. بعض العلماء قال لو كان الخوف شيئا يوزن والرجاء شيء يوزن لتساوت الكفتان لو وضعا في كفتي ميزان. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن بين الخوف والرجاء في الدنيا. قال الله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مدح الله الأتقياء الأصفياء بهذا، فعلم أن هذا ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. قالوا إلا عند الموت فيغلب جانب الرجاء. إذن في حال حياته يكون بين الخوف والرجاء، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. قال رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني إذا كذب الإنسان بالدين خرج منه. أيش الذي يدخل الإنسان في الإسلام؟ التصديق بالقلب مع النطق باللسان. فإذا حصل منه ما ينافي ما يضاد هذا التصديق الذي دخل به في الإيمان يخرج بذلك من الإسلام والعياذ بالله تعالى. هذا بالنسبة للقلب، وهو يعرف نفسه في هذا. قد يظهر الشخص لنا الإسلام وهو في قلبه خرج من الإسلام. ومثل ذلك ما لو حصل منه فعل يدل على هذا التكذيب الذي في القلب، كما لو سجد لصنم فإنه يكفر بذلك، يخرج من الإسلام بذلك. ومثل ذلك لو تلفظ بلفظ دال على التكذيب والاستخفاف بالدين فإنه يخرج من الدين بذلك. وهنا تنبيه مهم، التكذيب قد يكون صريحا وقد يكون ضمنا. الضمني مثل أن يقول قولا يلزم منه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال أنا لا أكذب الرسول لكن يلزم منه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التلازم بين الأمرين إذا كان بينا لا يخفى فلا ينظر إلى قوله إنه لا يريد أن إنه لا يكذب النبي ولا يرد كلامه، أو إنه لا يكذب الدين ولا يرد ما جاء فيه. بل يحكم عليه بمقتضاه، أي بالخروج من الإسلام. مثال ذلك أن يقول إنسان إن الله جسم، فيقال عنه هذا كافر، فيقول قائل لكن هو ما أراد نسبة النقص إلى الله، فيكون الجواب لكن لزوم النقص من الجسمية بين لا يخفى على أحد، فلا ينظر إلى نيته أنه لم يرد نسبة النقص إلى الله، بل يحكم عليه بالكفر، لأن التلازم بين الأمرين ظاهر لا يخفى، وهذا مقرر عند العلماء، سواء الذين قالوا لازم المذهب مذهب، والذين قالوا لازم المذهب ليس بمذهب. هذا الاختلاف هو إذا كان اللازم غير بين. بعض الناس ما عرفوا هذا فغلطوا غلطا شنيعا، قالوا الذي يصف الله بالجهة وهو يعرف معنى الجهة لا يكفر، لأنه ما أراد أن ينسب النقص إلى الله، ولو كان في الحقيقة هذا فيه نسبة نقص إلى الله. قالوا لأن بعض العلماء قالوا لازم المذهب ليس بمذهب. هؤلاء غلطوا غلطا شنيعا، لأن التلازم بين هذين الأمرين، بين الجهة والحجم، بين ظاهر، ولذلك لا يكون هذا الأمر داخلا تحت ما اختلف فيه. وهذه الأمور التي التلازم فيها ظاهر لم يختلف العلماء في شأنها، أن لازم المذهب فيها مذهب. هذا أمر غلط فيه بعض الناس في أيامنا، فانتبهوا. العلماء اختلفوا هل لازم المذهب مذهب أو لا، على قولين، منهم من قال لازم المذهب مذهب، ومنهم من قال لازم المذهب ليس بمذهب. لازم المذهب يعني ما يلزم من القول ولو لم يتلفظ به، هذا معنى لازم المذهب. اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لازم المذهب مذهب، ومنهم من قال لازم المذهب ليس بمذهب. وهذا الخلاف لا يجري في كل المسائل، إنما يجري في المسائل التي لا يكون فيها اللازم بينا. أما حيث يكون اللازم بينا فلم يختلفوا أن لازم المذهب هو مذهب، ما يلزم من قول الشخص يكون قولا له، حيث يكون اللازم بينا. ممن صرح، الذين ذكروا ذلك عدد، يعني ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة من الأصوليين، منهم العلائي في قواعده. أما مثال التلازم الذي هو ليس بينا فكلكم يعرفه، وهو قول المعتزلة بأن الله لا يرى في الآخرة. يلزم من هذا تكذيب الدين، لكنه ليس لازما بينا. لذلك اختلف العلماء هل يكفرون بقولهم هذا أو لا يكفرون. من قال لازم المذهب مذهب كفرهم، ومن قال لازم المذهب ليس بمذهب لم يكفرهم في ذلك. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا هو القول المعتمد الصحيح، أن الإنسان لا يصير مسلما إلا بهذين الأمرين، أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه، إلى حد أن النووي رحمه الله نقل الإجماع على ذلك. وقال بعض العلماء عند الله يكفي الاعتقاد بالقلب ولو لم ينطق باللسان، يكون عند الله مؤمنا ولو كنا نحن لا نحكم عليه بالإيمان والإسلام، لكن عند الله يكون مؤمنا إن لم يعرض عليه الشهادتان فيأبى. هذا القول ضعيف ليس معتمدا. يكفي في بيان ضعفه أو مما يدل على ضعفه أن النووي نقل الإجماع على خلافه، وهذا ما يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه، فإنه قال أمرت بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات حتى يقولوا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، بل هو حديث متواتر، فلا عبرة بعد ذلك بقول يخالفه. قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبلغ، ويستحيل عليه الكذب في التبليغ أو التقصير فيه، لذلك نعتقد جزما أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق على الرأس والعين، رضي من رضي وأبى من أبى، وكل ما أتى به الرسول فحقه التصديق والقبول، هكذا قال المرزوقي في منظومته، وهكذا نقول. قال رحمه الله: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان لما كان هو التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصله لا يختلف بين إنسان وإنسان، بين حال وحال. إذن في أيش يكون الفرق بين المؤمنين؟ بأيش إذن يمتاز مؤمن عن مؤمن آخر؟ إذا كانوا مشتركين في أصل الإيمان، امتياز مؤمن عن مؤمن آخر، كون مؤمن له مزية على مؤمن آخر، هو من ناحية التقوى وخشية الله عز وجل، اجتناب المعاصي، أداء الواجبات، الإتيان بما هو أولى، وهكذا. ولذلك لأن المؤمنين في أصل الإيمان لا يتفاوتون، قال الماتريدية: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وما عنوه بذلك أن أصله لا يزيد ولا ينقص، أن ما يحصل به الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما الأشاعرة فقالوا: الإيمان يزيد وينقص، وإنما عنوا بذلك ليس أصله، إنما عنوا بذلك ثمرته. في الحقيقة ليس بينهما خلاف، هذا اختلاف في اللفظ، هل يعبر هكذا أو لا يعبر، أما في المعنى فليس بينهما خلاف. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. العبارة التي قالها الطحاوي رحمة الله عليه المؤمنون كلهم أولياء الرحمن تحتمل معنيين. المعنى الأول أن مراده بالمؤمنين المؤمنون الكاملون، هؤلاء هم الذين بلغوا درجة الولاية الخاصة، الذين لهم عند الله درجة خاصة عالية، الله يعطيهم عطايا خاصة بهم لا يعطيها لباقي المؤمنين. هذا أحد المعنيين، ويحتمل أن يكون مراده أن المؤمنين كلهم الذين آمنوا بالله ورسوله أولياء الرحمن، أي لهم عند الله الولاية العامة، وهي أن الله تعالى يعطيهم عطية يشتركون فيها كلهم، يحميهم الله تعالى كلهم من عذاب الكفار، لا يعذب واحد منهم بمثل عذاب الكفار ومقداره، لا يكونون مثل الكفار في العذاب. يحتمل أن يكون المعنى هذا، ويحتمل أن يكون المعنى هذا. أما المعنى الأول فيشهد له قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا شيء خاص بهؤلاء، درجة خاصة بهؤلاء. وأما الاحتمال الثاني فيشهد له قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المراد بالفاسق هنا الكافر، لأنه أشد الفسق. والولاية الخاصة التي ذكرناها لا ينالها العبد إلا بالإيمان ثم الاستقامة بطاعة الله. الاستقامة بالطاعة معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، فمن لم يكن كذلك لا يبلغ الولاية، لا يبلغ تلك الدرجة عند الله مهما صلى ومهما صام. وهذا لا بد له من العلم، فمن لم يتعلم ما أوجب الله عليه تعلمه من علم الدين لا يبلغ تلك الدرجة. والذي لا يستقيم بالطاعة لا يبلغ تلك الدرجة. فليست الولاية شيئا بالتمني سهل الحصول عليه، إنما هي بما ذكرنا، إنما يكون ميسرا لمن يسره الله له، لكن تحتاج الولاية إلى كسر النفس وقهرها، وهذا شيء لا يفعله أغلب الناس إلا أشخاصا الله أراد لهم علو الدرجة، فيفعلون ذلك فيصلون إلى تلك الدرجات العالية. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. في اللازم البين بقوله جسم أثبت معاني الجسمية، فإيش ينفعه قوله لك الأجسام؟ هذا داخل، وهو صرح، مش هذا تصريح منه، ما مش باللازم كمان، تصريح وإقرار منه، فلا ينفعه إنكاره بعد ذلك. نعم، بمعنى إذا بلغ، إذا استقام يعني إذا بلغ درجة الولاية بعد هذا لا يتغير حاله إلى أن يصير مسخوطا عليه عند الله. الذي قالوا إن الله يحفظه من الكفر